أحسن الله عليكم. هذا سائل يقول: بارك الله فيك يا شيخنا، أسأل عند التقدم إلى الصلاة إلى الإمامة، فماذا أقول بعد الإقامة وقبل التكبير؟ ما تقول؟ ليس بين الإقامة والتكبير قوشين، ليس، بل إذا أقيمت الصلاة فالمشروع الإمام والمأموم. أما الكلام الواحد لا بأس، والنبي عليه الصلاة والسلام بعدما أقيمت الصلاة ساره رجل، فلا بأس إنسان تكلم مع جاره بين الإقامة، فلا بأس من ذلك. إنما هل يشرع الدعاء؟ هذا موضوع نظر. هل يشرع الدعاء مثل يدعو بعض؟ هذا بعض العلم يرى أنه لا يشرع الدعاء إلا بين الأذان والإقامة، لحديث أنس: الدعاء بين الأذان والإقامة يرد، فادعوا، الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد، حديث صحيح. بعد الإقامة إلى الأذان إلى إقامة الصلاة هذا يظهر، والله أعلم. إن كان أن المؤذن الإمام يتأخر مثلا فلا يظهر فيه بأس أن الإنسان يدعو بما تيسر، لأن الأصل هو جواز الدعاء، كما أنه يجوز له الدعاء قبل ذلك، فلا مانع، ليس هناك شيء يمنع من أن يدعو. أما إذا كان لأنها تقام الصلاة ثم بعد ذلك يستعد، لأن الإنسان حينما تقام الصلاة يستعد بأن يصف وأن يقرب من جاره، وأيضا يمتثل لكلام الإمام حينما يقول اعتدلوا استووا ما أشبه ذلك، فهذا يكون متهيئا لصلاته حتى يكبر الإمام. نعم، أحسن الله عليكم. ورد حديث عند ابن السني في مسألة إجابة المؤذن إذا أقام الصلاة، وقال بعض العلماء كالشافعية، بل هو قول الجمهور، يقولون يشرع أن يجيب المقيم كما يجيب المؤذن، قالوا كما يجاب المؤذن يجيب المقيم. وعلى قولهم أيضا يدعو بالدعاء الذي يقال بعد الأذان كما يدعو به بعد الإقامة. وعلى قولهم يكون الدعاء في هذه الحالة مشروع، وظهر كلام كثير، بل هو ظهر كلام الجمهور، لكن الحديث في هذا ضعيفة، حديث في هذا ضعيفة ولا يثبت شيء من ذلك. ومن فعل هذا فيما يظهر لا ينكر عليه. نعم.